السؤال الثاني يقول: ما حكم من استيقظ ووجد في ثوبه بللا وشك هل هو مني أو لا؟ طبعا هناك تميز بين المني والمزي باللون والرائحة. فالمزي لا رائحة له ولا لون له، أنه ماء رقيق لا لون له لكنه لزج. أما المني هو ماء أبيض له رائحة كرائحة طلع النخل أو رائحة البيض الفاسد. إذا شك هل هو مني أو مزي يبقى وجب عليه الغسل، لأن الشك ده مستوي الطرفين. لكن لو رجح كونه مذيا يبقى يتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ، وإن رجح كونه منيا اغتسل. هذا ما قاله الشيخ الدبير رضي الله عنه.